بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فلازال الحديث مع الشيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى وكتاب قاعدة جليلة بالتوسل الوسيلة، وكنا قد شرعنا في الاستطراد الذي ذكره لبيان الأصل في سؤال الخلق، حيث قال رحمه الله تعالى: وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها، ليس واجبا على السائل ولا مستحبا، بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل عليه. سؤال الله تعالى أي سؤال العبد ربه جل وعلا بإضافة المصدر إلى المفعول، والرغبة إليه والتوكل عليه كالتعليل سؤال الله تعالى، لأن العبد لا ينبغي أن يرغب إلا إلى ربه جل وعلا. وسؤال الخلق فيه نوع من التعلق، قد يكون ناقصا وقد يكون تاما، فيه نوع تعلق بالمخلوق، ولذلك قال: والرغبة إليه والتوكل عليه. ثم ذكر الأصل فيما يتعلق به سؤال الخلق من حيث الحكم الشرعي، قال: وسؤال الخلق في الأصل، يعني في القاعدة المستمرة، وقد يخرج عن الأصل، محرم، يعني مما نهى عنه الشارع نهي تحريم، ما جزم الشارع به بتركه. ثم استثنى وأتى به بالاستدراك، لكنه أبيح للضرورة، حينئذ الضرورة تقتضي إباحة السؤال. وذكرنا من كلامه رحمه الله تعالى في رسالة العبودية التعليل، لأنه ذكر الحكم هنا ولم يذكر التعليل، وبين رحمه الله تعالى في مواضع عديدة من أطولها ما ذكره في رسالة العبودية، أن سؤال الخلق يورث تعلق القلب بالمخلوق. سؤال الخلق أي سؤال المخلوق يورث تعلق القلب به بالمخلوق، فمن طلب رزقه من الله تعالى تعلق قلبه بربه وصار عبدا له، ومن طلب رزقه من العبد من الخلق من المخلوق تعلق قلبه به وصار عبدا له. هذا في اعتبار الجملة. إذن مدار المسألة أو علة المسألة هو ما يتعلق به بالقلب. وذكر شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه تعالى كما في بعض النسخ كشف الشبهات أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالتعلق، إفراد الله تعالى بالتعلق. والتوحيد قد يكون النظر فيه باعتبار الأصل، أصل التوحيد، وقد يكون باعتبار كماله الواجب، وقد يكون باعتبار كماله المستحب. حينئذ التعلق قد يكون ثم انتفاء لأصل التوحيد، وقد يكون لكماله الواجب أو المستحب. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنواعا من الأدلة الدالة على ذلك الحكم الشرعي، وهما يتعلق به بالتحريم، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وما يروى أن الخليل لما ألقي في المنجنيق قال له جبريل: سل، قال: حسبي من سؤال علمه بحال. قد بين رحمه الله تعالى أن هذا أثر إسرائيلي لا إسناد له معروف، هو باطل كما ذكره فيه في مواضع. ثم ذكر أن الذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس: قال إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ثم ذكر ما يتعلق بالدعاء، وبين أن الله عز وجل بين في كتابه أن إبراهيم عليه السلام قد دعا ربه، حينئذ علمه بحاله هذا يغني عن السؤال، يدل على بطلانه الأدعية الواردة في الكتاب والسنة من شأن الخليل عليه السلام وسائر الأنبياء والرسل. ثم قال: وهو سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه، يعلم المؤمن مؤمنا والكافر كافرا والفقير فقيرا والغني غنيا، فعلمه بأن هذا محتاج أو هذا مذنب لا ينافي أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار، ويأمر هذا بالدعاء وغيره من الأسباب التي تقضى بها حاجته. والدعاء يعتبر من الأسباب، من أجل الأسباب التي تترتب عليها الحاجات من جلب المنافع ودفع المضار. قال: كما يأمر هذا بالعبادة والطاعة التي بها ينال كرامته. ثم قال رحمه الله تعالى: ولكن العبد قد يكون مأمورا في بعض الأوقات بما هو أفضل من الدعاء. أراد أن يؤصل مسألة باعتبار الدعاء، هل هو أفضل مطلقا في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال وفي جميع الأشخاص، أم أنه قد يكون ثم ما هو مفضول وما هو فاضل؟ أراد أن يبين ذلك رحمه الله تعالى. ولكن العبد، هذا استدراك، استدراك باعتبار ما سبق، لأنه ذكر أولا أن إبراهيم عليه السلام دعا ربه. حينئذ هل الدعاء مطلقا يكون فاضلا في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال ومع جميع الأشخاص؟ فيه تفصيل، قد يكون فاضلا وقد يكون مفضولا، قد يكون فاضلا وقد يكون مفضولا، وهذا أشبه ما يكون به بالاستطراد. ولكن العبد قد يكون مأمورا في بعض الأوقات، قد هنا يحتمل أنها للتقليل والتكثير، ولا بأس أن يجمع بينهما في معنى واحد ويكون مجازيا، يكون مجازيا أن يجمع بينهم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وافعلوا الخير، هنا لي الاستحباب والإيجاب، وافعلوا الخير بدليل أن الخير دخلت عليه أل، حينئذ يعم، فالواجب خير والمستحب خير، افعلوا هذا أمر حينئذ يقتضي الإيجاب يقتضي الاستحباب، فيجمع بينهما. هل هو حقيقة أو مجاز؟ حقيقة ومجاز، هذا خلاف عند الأصوليين. هنا كذلك يقال قد يكون مأمورا في بعض الأوقات، يعني لا مطلقا، لا مطلقا، ثم قد هنا للقلة والكثرة، للقلة والكثرة، لأن كما سيأتي من كلام تيمير رحمه الله تعالى: قد يكون المفضول في بعض الأشخاص فاضلا مطلقا في حقه، فانقلب عنده الفاضل يصير مفضولا باعتبار الشخص لا مطلقا، فالنظر في ما يكون فاضلا أو مفضولا إما باعتبار الدليل الشرعي إما باعتبار الشخص الفاعل. قال: قد يكون مأمورا في بعض الأوقات، يعني لا مطلقا، بما هو أفضل من الدعاء، وإن كان الدعاء شأنه عظيم، كما روي في الحديث القدسي، وفيه كلام لأهل العلم، لكن من حيث المعنى ابن تيمية رحمه تعالى قد يأتي كغيره في الأحاديث التي يكون فيها شيء من الضعف أو فيها خلاف الذي يعبر عنه بعض الناس بالمضعف، يعني اختلف فيه، ولا يكون قد دل على أصل، وإنما العبادة تكون مأخوذة من حديث صحيح، لأن العبادة لا تثبت إلا بما صح. وأما الفضل الذي يدل على العبادة التي ثبتت بدليل صحيح، هذا الذي يقال فيه الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال، فضائل الأعمال. إذن عندنا أمران، عندنا عمل وعندنا فضل العمل. عمل لا يثبت إلا بما صح، لا يثبت إلا بما صح، ولو جاز أن تثبت الأعمال بالحديث الضعيف فتح باب البدعة على مصراعيه. ما الفرق بين البدعة التي يتعبد بها أهل البدع ويأتون بأحاديث ضعيفة، عندهم ضعيفة وقد تكون عندك منكرة أو شاذة أو نحو ذلك، يعني لا يعمل بها، هذه المسألة تختلف فيها الأنظار، مسألة اجتهادية، فيجيب حينئذ المخالف: هذا الحديث وإن كان عندك منكرا إلا أنه عندي ضعيف، حينئذ يعمل به في فضائل العمل، لو فتح باب البدعة على مصراعيه. وإنما الشأن في أن العمل يثبت بالحديث الصحيح، ويشترط في هذا أن يكون صحيحا، يعني الصحيح بالمعنى العام الشامل للحسن، وأما فضله وثوابه وما يترتب عليه من فعل ونحو ذلك فهذا قد يتسامح فينظر في الحديث الضعيف. قال: كما روي في الحديث، روي هذه بصيغة التمريض: من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألة، مسألة يعني عن سؤالي، والمراد به دعاء السؤال والطلب، هنا دعاء السؤال والطلب، حينئذ أخرجه عن قوله ذكري، هو داخل في الذكر لكنه في هذا الموضع أخرجه، لأنه جعله مرتبتين، شغله ذكري عن مسألة، يعني اشتغل بذكر الله تعالى وترك السؤال، إذن ليس داخلا في هذا الموضع، في هذا النص المسألة والسؤال ليس داخلا في ذكر الله تعالى، وإن كان يسمى بالمعنى الأعم يسمى ذكرا. من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، فقدم الذكر على السؤال والدعاء. هذا الحديث قال الحافظ أخرجه الطبراني بسند لين. قالوا في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذلك في الحديث القدسي: من شغله قراءة القرآن. وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائل. حديث الأول علقه به الاشتغال بالذكر عن السؤال، والثاني من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي، فقدم أولا في الحديث الأول الذكر مطلقا على طلب السؤال، على دعاء السؤال والطلب، وفي الحديث الثاني قدم قراءة القرآن. قال الترمذي: حديث حسن غريب. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان الترتيب فيما يتعلق بالأعمال الفاضلة. قال: وأفضل العبادات البدنية الصلاة، وفيها القراءة، قراءة القرآن هي مشتملة على قراءة والذكر، وفيها القراءة والذكر والدعاء، وكل واحد في موطنه مأمور به. أفضل العبادات البدنية، هذا قيد، يعني لا ما يتعلق باللسان فقط ولا ما يتعلق بالأعمال القلبية، ثم تفاضل بين هذه. وأفضل العبادات البدنية الصلاة، وفي الصلاة قراءة وذكر ودعاء، فهي مشتملة على هذه الأنواع الثلاثة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا مراتب العبادات من حيث الفضل والمفضول، ذكر ذلك في مواضع متعددة، منها ما ذكره في فتاوى الجزء العاشر صفحة 263. قال رحمه الله تعالى: فإن جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من جنس الدعاء الذي هو سؤال وطلب. معلوم أن الدعاء على نوعين: دعاء هو ثناء وعبادة كالتسبيح ونحو ذلك ويدخل فيه قراءة القرآن، ودعاء هو سؤال وطلب، اللهم يا رب، بينهما تقابل. بين رحمه الله تعالى أن جنس الدعاء، إذا قيل جنس الدعاء أي من حيث الجملة ولا يعني ما يتعلق به بالأفراد، الدعاء من حيث هو الذي هو ثناء وعبادة هذا فاضل، أفضل من جنس الدعاء الذي هو سؤال وطلب. إذن الثناء فاضل والسؤال والطلب مفضول، حينئذ العبد يتعلق بماذا؟ بالفاضل أو بالمفضول؟ بالفاضل، هذا الأصل، إلا إذا تعلق بالمفضول سبب ما جعله مقدما على الفاضل، حينئذ يتجه العبد إلى المفضول ويكون في حقه فاضلا، فينقلب المفضول فاضلا، صحيح؟ فينقلب المفضول فاضلا. إذن القاعدة إذا قيل هذا فاضل وهذا مفضول هذا من حيث الإطلاق، من حيث الإطلاق، أما من حيث العمل حينئذ ينظر في كل شخص بحسبه، فقد يكون الفاضل في حقه فاضلا كما هو الشأن في الشرع، وقد يكون المفضول في حقه فاضلا، حينئذ كل يعمل بما تيسر له، المفضول ينقلب فاضلا. قال رحمه الله تعالى: فإن جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من جنس الدعاء الذي هو سؤال وطلب، وإن كان المفضول كالسؤال والطلب هنا قد يفضل على الفاضل في موضعه الخاص بسبب وبأشياء أخرى، يعني يتعلق به ولو لم يكن إلا تعلق القلب، لأن النفس البشرية فيها شيء من الضعف فيحتاج إلى قضاء بعض الحوائج، حينئذ قد لا يتعلق بالثناء ولا بقراءة القرآن، يحتاج إلى ماذا؟ إلى سؤال، فيشعر به بسؤاله ربه جل وعلا أنه قريب منه، حينئذ يصير المفضول في حقه فاضلا، وهذا سبب كاف. وإن كان المفضول قد يفضل على الفاضل في موضعه الخاص بسبب، يعني لا مطلقا، وبأشياء أخرى، كما أن الصلاة أفضل من القراءة، الصلاة أفضل من القراءة، فالصلاة فاضلة والقراءة مفضولة، والقراءة أفضل من الذكر الذي هو ثناء، والذكر أفضل من الدعاء الذي هو سؤال، ومع هذا فالمفضول له أمكنة وأزمنة وأحوال يكون فيها أفضل من الفاضل، يكون فيها أفضل من الفاضل بالدليل الشرعي، يعني النظر في الفاضل والمفضول له جهتان، انتبه لهذا، الفاضل والمفضول له جهتان، جهة باعتبار الدليل الشرعي، ما دل عليه الدليل الشرعي كالنص الذي أورده: من شغله ذكري عن مسألتي، من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي، هذا دليل شرعي. هل هذا يكون مضطردا في جميع الأشخاص وفي جميع الأزمنة والأمكنة؟ الجواب لا. إذن هل هذا مصادم للشرع؟ الجواب لا. إذن ينظر فيه بالاعتبارين، اعتبار ما دل عليه النص فيتكلم في الشرع أن الصلاة مطلقا أفضل من قراءة القرآن، ثم قد يتعلق القلب ويجد المرء في نفسه رقة وخشوعا وذلا وقربا عند قراءة القرآن ما لا يجده في الصلاة. هل نرجع ونقول القرآن أفضل في الشرع، قراءة القرآن أفضل في الشرع من الصلاة؟ الجواب لا، وإنما نقول هذا باعتبار الشخص ذاته، والنظر حينئذ في الفاضل والمفضول بالاعتبارين، اعتبار دليل الشرع وما دل عليه فتؤصل القواعد على ما هي عليه، ثم باعتبار الشخص الفاعل ينظر فيه بما ينفعه كما سيأتي من كلامه رحمه الله تعالى. ومع هذا فالمفضول له أمكنة وأزمنة وأحوال يكون فيها أفضل من الفاضل، وهذا يكون بالدليل الشرعي. لكن يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى مستدركا، لكن أول الدين وآخره وظاهره وباطنه هو التوحيد. توحيد فاضل أو مفضول؟ هذا فاضل من كل وجه، فاضل من كل وجه، هذا لا يقدم عليه شيء البتة، لا يقدم عليه شيء البتة. فما يتعلق بالعمل وما يتعلق بالتعلم وما يتعلق بالتعليم كلها متعلقة بالتوحيد وتكون فاضلة في نفسها. لكن أول الدين وآخره وظاهره وباطنه هو التوحيد، وإخلاص الدين كله لله هو تحقيق قول لا إله إلا الله. وبين رحمه الله تعالى في مواضع عديدة كذلك ما يتعلق بقاعدة التفاضل، سميها بعض الفقهاء بقاعدة التفاضل بين العبادات، وقاعدة التفاضل هذه تدخل الواجبات وتدخل كذلك المستحبات. الواجبات واضحة، فرض العين مقدما على فرض الكفاية، ثم واجب العين قد يتعارض مع واجب العين فينظر فيه وهو قليل، وكذلك قد يتعارض بعض أفراد فرض الكفاية مع بعض ولكنه كذلك قليل، وإنما أكثر ما يكون التعارض في المستحبات. ولذلك قال في الفتاوى الجزء 19 صفحة 119 بعد أن ذكر تنوع الواجبات قال: وأما في الاستحباب فهو أبلغ، يعني أظهر تعارض بين المستحبات أكثر بخلاف الواجبات فهو قليل جدا، لا سيما تعارض الفرض فرض العين مع فرض العين. وأما في الاستحباب فهو أبلغ، فإن كل تنوع يقع في الوجوب فإنه يقع مثله في المستحب، ويزداد المستحب بأن كل شخص إنما يستحب له من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى التي يقول الله فيها: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ما يقدر عليه ويفعله وينتفع به. يعني الواجب هذا متعين عليه لابد من فعله، فإذا حصل تعارض بين واجبين لابد من فعل أحدهما، وأما ما يتعلق به المستحب فلا، يجوز له ترك النوعين لكن يفعل ما يقدر عليه باعتبار القدرة، ويفعل كذلك يعني يقدم أحد المستحبين على الآخر باعتبار ما ينتفع به، باعتبار ما ينتفع به. ولذلك الأصل في الحديث السابق حديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن فيه معنى التقرب، الذي يتقرب إلى الله تعالى حتى يكون محبوبا. ثم قال: والأفضل له من الأعمال ما كان أنفع له. إذن هذا يعارض قاعدة الفاضل المفضول أو لا؟ يعارض أو لا يعارض؟ يعارض، نعم يعارض. قلنا قراءة القرآن مفضولة والصلاة فاضلة، أنفع لي قراءة القرآن بمعنى أجد أثرا لها، أشعر بزيادة الإيمان وأشعر به بالخشوع، فحينئذ يقرأ القرآن فيقدمه على الفاضل باعتبار الدليل الشرعي. إذن باعتبار العمل يفعل ما ينتفع به، يعمل ويفعل ما ينتفع به حينئذ. ولذلك قلت لك التفاضل قد يكون باعتبار الدليل الشرعي وقد يكون باعتبار الشخص ذاته، فقد يتمسك العبد المسلم بالمفضول مطلقا ويكون مخالفا لما دل عليه الشرع أنه أفضل، صحيح أو لا؟ فدل ذلك على أن ثم فرقا بين النوعين. فكلامه هنا رحمه الله تعالى في قوله والأفضل له للعبد، هذا من حيث العمل ومن حيث الفعل، والأفضل له من الأعمال ما كان أنفع له، وهذا يتنوع تنوعا عظيما. إذن الشرع لا يدل إلا على شيء واحد لا يتنوع، الصلاة أفضل مطلقة لاشتمالها على القراءة والذكر والدعاء، فاشتملت على هذه الأنواع الثلاثة فهي مقدمة. حينئذ هذه باعتبار الدليل الشرعي هي أفضل مطلقا، لكن باعتبار العباد لا، قد يجد نفسه وقلبه في الدعاء أكثر من الصلاة، وقد يجد قلبه في الذكر أفضل من الصلاة. حينئذ لا بأس أن يتمسك بما كان مفضولا في دلالة الشرع فيصير فاضلا في حقه. وهذا يتنوع تنوعا عظيما، فأكثر الخلق يكون المستحب لهم ما ليس هو الأفضل مطلقا، يعني الناس فيهم ضعف، فيهم ضعف، فيتعلق دائما بماذا؟ بما يجد فيه رقة دون نظر ما هو الأفضل فيه في الشرع. ولذلك أكثر الناس لا يقوون إلا على هذا النوع الذي هو التمسك به بالمفضول، فدل ذلك على أن ثم فرقا بين النوعين. فأكثر الخلق يكون المستحب لهم ما ليس هو الأفضل مطلقا، إذ أكثرهم لا يقدرون على الأفضل، الأفضل الذي دل عليه النص الشرع. إذن فرق بين النوعين، تفرق بين النوعين. إذ أكثرهم لا يقدرون على الأفضل ولا يصبرون عليه إذا قدروا عليه، يعني لا يكون ديمة له، قد يفعله مرة ويقوى عليه لكنه لا يكون ماذا؟ لا يكون ديمة له، لا يستديم، يضعف. ولا يصبرون عليه إذا قدروا عليه، وقد لا ينتفعون به، قد يصلي من الليل ما يصلي ولا يجد رقة، لو جلس ويدعو ويدعو ويبكي إلى آخره وجد رقة، إذن لا يصبر على ماذا؟ على قيام الليل. قال ولا يصبرون عليه إذا قدروا عليه، وقد لا ينتفعون به بل قد يتضررون إذا طلبوه، يعني هذا في بعض المواضع ليس مطلقا وإنما مثل به بالعلم الدقيق، بل قد يتضررون إذا طلبوه، مثل من لا يمكنه فهم العلم الدقيق. هذا مثال واحد لكنه مطردا في جميع العبادات، علم دقيق ما يتعلق بالأسماء والصفات، جاء وهو عنده ضعف في العقل فجلس يستمع فحصل له لبسة وحصل له اشتباه، مثل بعض الناس إذا حدثته بمسائل التكفير حصل عنده اختلاط، اختلطت الأمور، صحيح أو لا؟ بعض الناس في بعض المسائل قد لا يحسن، لابد أن يتعلم هو من أصل دينه، لكن بعض العلم الدقيق لا يحسنه كل أحد، فقد يتعلمه يتضرر به يكون فتنة له. قال إذا طلب ذلك فإنه، قال مثل من لا يمكنه فهم العلم الدقيق، إذا طلب ذلك فإنه قد يفسد عقله ودينه، أو من لا يمكنه الصبر على مرارة الفقر ولا يمكنه الصبر على حلاوة الغنى، أو لا يقدر على دفع فتنة الولاية عن نفسه والصبر على حقوقها، إلى أن قال ولهذا، يعني لهذا التنوع العظيم الذي يكون في شأن العباد، بحيث يصير الفاضل مفطولا ولا يقدرون على الفاضل في أكثر الأحوال. ولهذا إذا قلنا هذا العمل أفضل فهذا قول مطلق، إذا قلنا هذا العمل أفضل فهذا قول مطلق، وهذه قاعدة يحتاجها طلبة العلم، نسيما إذا ازدحمت عندهم المستحبات، حينئذ لابد من قاعدة يسير عليه، قاعدة شرعية ليس قاعدة باعتبار الهوى والنفس، إنما قاعدة شرعية يقدم هذا على ذاك. ولهذا إذا قلنا هذا العمل أفضل فهذا قول مطلق، ثم المفضول يكون أفضل في مكانه ويكون أفضل لمن لا يصلح له الأفضل. مثال ذلك أن قراءة القرآن أفضل من الذكر بالنص والإجماع والاعتبار، قراءة القرآن أفضل من الذكر، يعني من التسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فدخل في الذكر جميع أنواعه. أما النص فقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وقوله عن الله من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وقوله ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه وهو كلامه جل وعلا، وقول الأعرابي له إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزيني في صلاتي، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الأصل ما هو؟ قراءة القرآن، وهذا الذكر بدل، أيهما أفضل، المبدل منه أو البدل؟ المبدل منه، وهو قراءة القرآن. وأما الإجماع على ذلك فقد حكاه طائفة، ولا عبرة بخلاف جهال المتعبدة. وأما الاعتبار فإن الصلاة تجب فيها القراءة، فإن عجز عنها انتقل إلى الذكر. فالأصل هو القراءة، والمراد به ما يتعلق بالفاتحة لأنها ركن، ثم إن عجز عن تلاوة الفاتحة انتقل إلى الذكر. ولا يجزيه الذكر مع القدرة على القراءة. والمبدل منه أفضل من البدل الذي لا يجوز إلا عند العجز عن المبدل. وأيضا فالقراءة تشترط لها الطهارة الكبرى، كما تشترط للصلاة الطهارتان، والذكر لا يشترط له الكبرى ولا الصغرى. فعلم أن أعلى أنواع ذكر الله هو الصلاة، ثم القراءة، ثم الذكر المطلق، إذن بالنص والكتاب والسنة والاعتبار والإجماع. ثم الذكر في الركوع والسجود أفضل بالنص والإجماع من قراءة القرآن. وكذلك كثير من العباد قد ينتفع بالذكر في الابتداء ما لا ينتفع بالقراءة، يعني في أول أمره ينتفع بالذكر أكثر من انتفاعه به بالتلاوة، إذ الذكر يعطيه إيمانا والقرآن يعطيه العلم. وقد لا يفهمه، قد لا يفهمه، ماذا يتدبر بعض الأحكام الشرعية؟ طلاق مرتان لا يستفيد شيء. قال إيمانا والقرآن يعطيه العلم، وقد لا يفهمه، ويكون إلى الإيمان أحوج منه لكونه في الابتداء، والقرآن مع الفهم لأهل الإيمان أفضل بالاتفاق. وقال في الفتاوى الجزء 21 صفحة 293، وقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب هل يساوي أفضل؟ يساوي أو لا يساوي؟ أو فرق بينهما؟ قد يكون أقرب يكون مفضولا ولا يكون فاضلا، صحيح؟ قد يكون أقرب ولا يكون فاضلا بل مفضول. إذن فرق بين القرب وبين الفضل. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أي من الأفعال، فلم تدخل الأقوال في ذلك. ويفرق بين الأقرب والأفضل، فرق بين الأقرب والأفضل. حينئذ الأفضل لا يستلزم الأقرب، أو القرب لا يستلزم الأفضل، أن يكون أفضل، يكون قريبا ولا يكون أفضل، ومثله نبي بالسجود. قال رحمه الله تعالى ويفرق بين الأقرب والأفضل، فقد يكون بعض الأعمال أفضل من السجود مع كونه أقرب إلى الله تعالى وهو ساجد. وإن كان في السجود أقرب كالجهاد فإنه سنام العمل وليس هو السجود، الجهاد سنام العمل وليس هو السجود، إلا أن يراد السجود العام وهو الخضوع، فهذا يحصل له في حال القراءة وغيرها. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والظهر السجود الخاص ليس بالمعنى العام. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، إلا أن يراد السجود العام وهو الخضوع، فهذا يحصل له في حال القراءة وغيرها. وقد يحصل للرجل في حال القراءة من الخشوع والخضوع ما لا يحصل له في حال السجود، وهذا كقوله أقرب ما يكون الرب تعالى من عبده في جوف الليل، وقوله ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، وقوله إنه يدنو عشية عرفة. ومعلوم أن من الأعمال ما هو أفضل من الوقوف بعرفة، يعني بعض الأعمال أفضل من الحج، نسيما إذا كان نافلة. ومن قيام الليل كالصلوات الخمس والجهاد في سبيل الله، وقد قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهو قريب ممن دعاه. وقد يكون غير الداعي أفضل من الداعي، وقد يكون غير الداعي أفضل من الداعي، قد يكون غير الداعي كالتالي للقرآن أفضل من الداعي، مع كون الرب جل وعلا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. وقد يكون غير الداعي أفضل من الداعي، كلها متواطئة مع دلالة الشرع، كما قال من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين والله أعلم. وللمزيد ينظر الفتاوى جزء 23 صفحة 54، فيها فوائد عظيمة. سئل شيخ الإسلام أيما أفضل، طلب القرآن أو العلم؟ طلب القرآن يعني حفظ القرآن أو العلم، هذه مما يتعارض عند طلبة العلم. وبعده سئل عن تكرار القرآن والفقه، هل يحفظ متنا ويكرر أو يراجع القرآن؟ ثم تعارض، قد يقع تعارض عند طلبة العلم. أيهما أفضل وأكثر أجرا؟ وسئل عمن يحفظ القرآن أيما أفضل له، تلاوة القرآن مع أمن النسيان أو التسبيح وما عداه من الاستغفار والأذكار في سائر الأوقات، أيهما أفضل؟ هذا مما يحتاجه طلبة العلم قبل العامة، مع علمه بما ورد في الباقيات الصالحات والتهليل. وخلاصة قوله رحمه الله تعالى ما قرره في هذه المسألة، ما قرره في الفتاوى الجزء الثاني والعشرين صفحة 308، الجزء الثاني والعشرين صفحة 308، قال: والأفضل يتنوع بتنوع أحوال الناس باعتبار دلالة النص أو باعتبار العمل والفعل الثاني. إذا قيل يتنوع تنوعا عظيما فالمراد به باعتبار ما يكون له أثر وانتفاع في العبد، وأما باعتبار دلالة النص فهي واضحة بينة، فهي واضحة بينة، لا أعظم من الصلاة مشتملة على تلاوة القرآن وعلى الذكر والتسبيح والدعاء ونحو ذلك. والأفضل يتنوع بتنوع أحوال الناس، فمن الأعمال ما يكون جنسه أفضل ثم يكون تارة مرجوحا أو منهيا عنه كالصلاة، فإنها أفضل من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، ثم الصلاة في أوقات النهي منهي عنها، لكن هذا باعتبار الشرع أو باعتبار الفعل؟ هذا باعتبار الشرع. حينئذ إذا قيل الصلاة أفضل مطلقا لابد من تقييده، وهذا واضح بين، بمعنى أن الأوقات المنهي عنها هذه لا يجوز فعل الصلاة فيها إلا ما كان قضاء، حينئذ يكون مستثنى به بالإجماع، وما عداه في الأصل فيه التحريم. قال رحمه الله تعالى: كما بعد الفجر والعصر ووقت الخطبة منهي عنها، والاشتغال حينئذ إذا منع من الصلاة حينئذ يشتغل بماذا؟ إما بتلاوة القرآن وإما بالذكر والتسبيح ونحو ذلك، فصارت تلاوة القرآن أفضل من الصلاة في هذا الموضع، لكن هذا باعتبار النص، لأن النص قد منع من الصلاة، إما بقراءة أو ذكر أو دعاء أو استماع أفضل من ذلك، وكذلك قراءة القرآن أفضل من الذكر، ثم الذكر في الركوع والسجود هو المشروع دون قراءة القرآن، وكذلك الدعاء في آخر الصلاة هو المشروع دون القراءة والذكر. وقد يكون الشخص يصلح دينه على العمل المفضول دون الأفضل، على العمل المفضول دون الأفضل، ولو أراد أن يفعل الأفضل قد يكون عنده شيء من الرجوع عن التمسك بالشرع، ويكون داخلا في مفهوم الغلو، يكون داخلا في مفهوم الغلو في الدين. وقد يكون الشخص يصلح دينه على العمل المفضول دون الأفضل فيكون أفضل في حقه، كما أن الحج في حق النساء أفضل من الجهاد. ومن الناس من تكون القراءة أنفع له من الصلاة، ومنهم من يكون الذكر أنفع له من القراءة، ومنهم من يكون اجتهاده في الدعاء لكمال ضرورته أفضل له من ذكر هو فيه غافل. والشخص الواحد يكون تارة هذا أفضل له وتارة هذا أفضل له، ومعرفة حال كل شخص وبيان الأفضل له لا يمكن ذكره في كتابه، لأنه يختلف باختلاف الأشخاص، يعني كل مسلم له قاعدة تختص به، كل مسلم له قاعدة تختص به، قد يكون الصلاة أفضل في حقه في وقت دون وقت، وقد يكون ما يتعلق بالذكر أو الاستغفار أو نحو ذلك. قال: بل لابد من هداية يهدي الله بها عبده إلى ما هو أصلح، وما صدق الله عبد إلا صنع له، يعني يحتاج إلى دعاء أن يلتجئ إلى الله تعالى أن يهديه إلى ما هو أوفق له. وقال في الفتاوى الجزء العاشر صفحة 661، هذه فائدة لطلبة العلم: ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله تعالى من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. أراد أن يعمم معنى الذكر، وهذا صحيح، يعني كل عمل يتعلق به امتثال أمر أو ترك نهي كذلك فهو داخل في ذكر الله تعالى بالمعنى الأعم. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها فهذا أيضا من أفضل ذكر الله، يعني طلب العلم داخل في ذكر الله تعالى، حينئذ إذا وجد من نفسه أهلية في الطلب والتحصيل وجد ذكاء وفهما صحيحا حينئذ التمسك بطلب العلم يكون آكد من غيره، وإذا حصل تعارض حينئذ تأتي مسألة التفاضل. قال هنا في وصف الفقه: الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، يعني ليس مطلقا، ليس كل من جلس مجلسا يسمى مجلس علم، ها حينئذ يكون داخلا في الفقه الشرعي، ولا بد من نظر فيما يتعلق بالكتاب والسنة. إذن قوله هنا وأفضل العبادات البدنية، نعود إلى الكتاب، وأفضل العبادات البدنية الصلاة، وفيها أي في الصلاة القراءة والذكر والدعاء، وكل واحد في موطنه مأمور به، قراءة في القيام والذكر والدعاء في مواضعه مأمور به، فلا يجعل القراءة في الركوع والسجود، ولا يجعل الذكر فيما يتعلق به التسبيح ونحو ذلك في القيامة، إلا إذا كان عاجزا عن تلاوة الفاتحة. ففي القيام بعد الاستفتاح يقرأ القرآن، ففي القيام بعد الاستفتاح يقرأ القرآن، وفي الركوع والسجود ينهى عن قراءة القرآن، هذا تفسيرا لقوله وكل واحد في موطنه مأمور به، فسر ذلك بقوله ففي القيام بعد الاستفتاح يقرأ القرآن، والاستفتاح نوع من الدعاء وفيه ذكر كذلك، وفي الركوع والسجود ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر بالتسبيح والذكر، وفي آخرها صلاة يؤمر بالدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القيام أيضا، يدعو في القيام، هذا يصح إذا جعل الدعاء هنا في بعض أنواع الاستفتاح، في بعض أنواع الاستفتاح هكذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القيام أيضا وفي الركوع، في الركوع ورده، لكن في القيام مراده ماذا؟ الاستفتاح. ولذلك قال في الفتاوى الجزء 22 صفحة 376 أنواع الاستفتاح للصلاة ثلاثة، أنواع الاستفتاح للصلاة ثلاثة، وهي أنواع الأذكار مطلقا بعد القرآن، أعلاها ما كان ثناء على الله، ويليه ما كان خبرا من العبد عن عبادة الله، والثالث ما كان دعاء للعبد، والثالث ما كان دعاء للعبد. إذن في الاستفتاح ما قد يكون دعاء، وهذا الذي أراده هنا. وإن كان في نسخة الفتاوى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في آخر الصلاة ويأمر بذلك، والدعاء في السجود حسن مأمور به، ويجوز الدعاء في القيام أيضا وفي الركوع، هذه نسخة أخرى. ثم قال رحمه الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القيام أيضا وفي الركوع، وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل، وإن كان جنس القراءة يعني في موضعه والذكر في موضعه أفضل من غيره، جاز الدعاء في الركوع لكن بما ورد، بما ورد، ليس المراد أنه يدعو مطلقا. ولذلك قال في الفتاوى الجزء 16 صفحة 113 وثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، ولم يكن يكبر في الركوع، يعني يقول الله أكبر، لم يكن يكبر في الركوع والسجود، لكن قد كان يقرن بالتسبيح التحميد سبحان ربي العظيم وبحمده، والتهليل كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، حينئذ يبقى على ماذا؟ على الذكر المحفوظ المشروع لا يزيد، أي يتأول قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يجمع بين التسبيح والتحميد. وكذلك قد كان يقرن بالتسبيح في الركوع والسجود التهليل، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، تهليل لا إله إلا أنت، فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي شأن. ففي هذه الأحاديث كلها أنه كان يسبح في الركوع والسجود، لكن قد يقرن بالتسبيح التحميد والتهليل، تسبيح هذا هو الأصل، وقد يأتي بماذا؟ بالتحميد، وقد يأتي بالتهليل بالأذكار المحفوظة، وقد يقرن به الدعاء، ولم ينقل أنه كبر في الركوع والسجود. وأما قراءة القرآن فيهما في الركوع والسجود فقد ثبت عنه أنه قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، رواه مسلم من حديث علي ومن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وذلك أن القرآن كلام الله فلا يتلى إلا في حال الارتفاع والتكبير أيضا محله حال الارتفاع. قال رحمه الله تعالى: فالمقصود، إذا قال ابن تيمية فالمقصود يريد به الرجوع إلى ما بدأ به إلى الأصل، يعني كأنه استطرد ثم أراد أن يرجع. المقصود من هذا البحث كله استطراد هذا كعادته رحمه الله تعالى، لكنه مفيد. فالمقصود هذا رجوع إلى الأصل، رجوع إلى الأصل، أن سؤال العبد لربه السؤال المشروع حسن مأمور، أن سؤال العبد لربه، سؤال العبد ربه، سؤال العبد لربه يجوز أو لا؟ يجوز. سأل لكذا، السؤال المشروع للمنهي عنه المكروه أو المحرم حسن مأمور، وكل ما كان مأمورا فهو حسن، حسن من جهة الشرع وحسن من جهة العقل، فلا تنافي. فقول حسن مأمور هذا تأكيد. وقد سأل الخليل وغيره، يعني دعا ربه، حينئذ القول بأن الدعاء محض تعبد لا يترتب عليه جلب نفع ولا دفع ضر، هذا مصادم لما استقر وثبت من دلالة الكتاب والسنة على أن الدعاء من أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، بخلاف الصوفية ومن نحى نحوهم. وقد سأل الخليل وغيرهم، قال تعالى عنه، عن إبراهيم الخليل: ربنا إني، هذا دعاء أو لا؟ ربنا يعني يا ربنا، هذا منصوب، منادى منصوب. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا هذا دعاء، إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، سميع أي مجيب، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، كلها أدعية أي ثابتة. إذن هذا سبب أو لا؟ هذا سبب. هل هو محض تعبد؟ الجواب لا، يعني عبادة معقولة المعنى أو لا؟ معقولة المعنى، بمعنى أن فيها نفعا يترتب عليها ما يترتب. وقال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، وغيره كثير فيه بالقرآن. وكذلك مثل ذلك، وكذلك كذلك هنا باعتبار ما قد سبق، وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به، أراد أن يشبه هذا بذاك، سؤال العبد لربه السؤال المشروع حسن مأمور، ويدخل في ذلك وكذلك له، يدخل في ذلك سؤال العبد للعبد لأخيه المسلم، دعاء المؤمن للمؤمن حسن مأمور به، لكن من غير سؤال، أن يدعو هكذا ابتداء أن يتبرع من عند نفسه، أما إذا سأل فمسألة أخرى سيذكرها. قال: وكذلك دعاء المسلم، أي سؤال المسلم ربه لأخيه، أي المسلم، لأن لا يدعو إلا لمسلم، والكافر لا يدعى له إلا بالهداية، إلا به بالهداية. وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به، مأمور به يعني جاء الأمر به، جاء الأمر به. قال في جامع المسائل الجزء الثالث صفحة 126: والمؤمنون مأمورون بدعاء بعضهم لبعض، والمؤمنون مأمورون بدعاء بعضهم لبعض حتى يدعو الفاضل للمفضول وبالعكس، كل منهما يدعو لي للآخر، هذا مؤمن لأجل إيمانه يدعى له باعتبار سواء كان أدنى أو أعلى، الأدنى يدعو للأعلى والأعلى يدعو لي الأدنى، الفاضل يدعو للمفضول والمفضول يدعو لي للفاضل، لأن الجامع ما هو؟ وصف الإيمان، وصف الإيمان موجود عند الأعلى وعند الأدنى. قال: وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به، وقد ثبت في الصحيح، هذا عند مسلم، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، انظر ابن تيمية مرة معنا ويأتي يطلق الصحيح ويريد به أحيانا البخاري، ويطلق الصحيح ويريد به مسلم، وهذا يفعله الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، كثيرا ما يأتي به قول الصحيح في الصحيح وينتقد بعض الناس الشراح، قل ماذا؟ هذا ليس في الصحيحين، هو ما قال في الصحيحين، قال في الصحيح، حينئذ يفسر بماذا؟ بالمعهود عنده، فإن كان ثم قرينة لفظية تدل عليه وإلا رجع إلى حاله، فقد يطلق الصحيح ويريد به مسلما فقط، وقد يريد به البخاري فقط. هنا ابن تيمية كذلك يقول هو في الصحيح وهو ليس في البخاري بل في مسلم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، ما من رجل، رجل شرابه مبتدا مخفوض، رجل مبتدا، نعم مبتدا، إذا مبتدا من زائدة، من زائدة تفيد تنصيص على العموم، هل من خالق غير الله، هل من خالق، تدخل على المبتدا وتدخل على الفاعل، ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من بشير، وتدخل على المفعول المطلق من تفاوت، ما ترى من تفاوت. قال: ما من رجل، إذا ما نافية ورجل، ما من رجل، هذا عام أو لا؟ عام. العموم هنا باعتبار الأدنى والأعلى، باعتبار الأدنى والأعلى، الفاضل يدعو للمفضول والمفضول يدعو للفاضل، ليس ثم تخصيص، الدليل هذا العموم. ما من رجل، أي رجل، والمراد به الذي وصف بوصف الإيمان المسلم، الذي عبر عنه بالمسلم. ما من رجل يدعو، فيه إطلاق، لأخيه، فيه ماذا؟ فيه عموم، الآن نريد ماذا؟ أدنى فاضل ومفضول يدعو لفاضل ومفضول، نريد العموم من وجهين، الداعي والمدعو له. الداعي: ما من رجل يدعو، إذا رجل هذا نكرة، حينئذ في سياق النفي فيعم كل مؤمن، كأنه قال كل مؤمن، أي مؤمن يدعو لأخيه سواء كان ماذا، أعلى منه أو أدنى. إذا عندنا عمومان في النص، عندنا عمومان في النص، كل مؤمن يدعو لكل مؤمن، وجاء العموم باعتبار الداعي وجاء العموم باعتبار المدعو له. ولذلك قال تيمية: والمؤمنون مأمورون بدعاء بعضهم لبعض حتى يدعو الفاضل للمفضول بالعكس. من أين أتى ابن تيمية بهذا؟ من رأسه؟ لا، من النص. ما من رجل فيه عموم يدعو لأخيه، هنا أخ مضاف إلى الضمير، حينئذ يكون من صيغ العموم، ففيه عموم. ما من رجل يدعو لأخيه، هذا فيه عموم، وجه العموم ما ذكرناهم. بظهر الغيب، بظهره، هل هذه ظرفية؟ في ظهره، وبالليل، في الليل، بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا، ملكا ما حدده، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين اللهم استجب، ولك بمثل، أي بمثل ما دعوت لأخيك به. في فائدة أو لا؟ فيه فائدة، يعني كلما دعوت لأخيك المسلم بدعوة حينئذ ولك بمثل، مثله يعني. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما سؤال المخلوق المخلوق، وأما سؤال المخلوق المخلوق، هكذا وأما سؤال المخلوق المخلوق أو المخلوق، ها بالنصب على مفعول، نعم سؤال هذا مصدر أضيف إلى فاعله، نحن شممنا راحة النحو، وأما سؤال المخلوق، إذا من إضافة المصدر إلى فاعله، المخلوق مفعول به، أن يسأل المخلوق، إذا اشتبه عليك تأتي أن يسأل، تأتي بفعل مضارع قبله أن، حينئذ تأتي بالتركيب، أن يسأل المخلوق المخلوق، صار المخلوق فاعل، إذن أضيف إلى الفاعل، فسؤال هذا رددته إلى الأصل، أن يسأل، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر سؤال، صحيح؟ المخلوق فاعل، إذن سؤال جئت بدل أن يسأل، سؤال المخلوق. وأما سؤال المخلوق المخلوق، أن يقضي حاجة نفسه، أو يدعو له. جاء ماذا؟ جاء الدعاء. ولذلك قلت لك فيما سبق الكلام السابق لا يعني به طلب الدعاء من المؤمن، وإنما أن يتبرع من عند ناس. فالمأمور به من جهة الشرع أن يتبرع المؤمن، أما أن يسأل غيره أن يدعو له فلا. قال وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به أن يتبرع. هنا قال أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له، فلم يؤمر به لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب. وإذا نفي الأمر حينئذ نفي الإيجاب والاستحباب، وقد يبقى الجواز فيكون جائزا، بخلاف سؤال العلم. هذا قلنا فيما سبق أنه لا يكون داخلا في المحظور المنهي عنه، بخلاف سؤال العلم، يعني سؤال المخلوق المخلوق ما يتعلق بالعلم الشرعي. لو قلنا على القاعدة السابقة الأصل في السؤال هو التحريم مطلقا، حتى لو أراد أن يستفتي يكون محرما، لا تسأل الناس شيئا حتى ما يتعلق بالعلم جواب له ليس داخلا فيه. فأراد أن يستثني، أراد أن يبين ما هو السؤال الذي قد يكون مأمورا به في الجملة، قد يكون واجب قد يكون مستحبا أو يكون مباحا. بخلاف سؤال العلم فإن الله أمر بسؤال العلم أمر إيجاب أو أمر استحباب، فيكون داخلا، قد يجب وقد يستحب، لأن العلم إما واجب وإما مستحب. فسؤال العلم الواجب يكون واجبا، وسؤال العلم المستحب يكون مستحبا. فإن الله أمر بسؤال العلم كما في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن لا تسألوا الناس شيئا، هذا لا يدخل فيه سؤال العلم، بدليل أن الله تعالى أمر به فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية كما قال ابن السعدي رحمه الله تعالى، وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه، يعني العبرة بعموم اللفظ. فأسألوا سواء كان سؤالا عن الأصول أو عن الفروع، سواء كان سؤالا عن الأصول أو عن الفروع. ومن هنا يؤخذ أن التقليد في باب أصل الدين جائز، صحيح أنه جائز لا نمنع تقليد إذا صح فهو جائز، أما إذا خالف كالشرك ونحوه فلا يعذر. فالتقليد من جهتين، جهة تتعلق بإصابة الحق هذه جائزة، ولذلك كان الصحابة يعلمون الناس التوحيد ولا يلزمونه بالسؤال عن الدليل، لأن التقليد هنا إذا أريد رفعه لابد من ماذا؟ لابد من سؤال عن الدليل. فلو جاء رجل قلت له قل لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله كذا وكذا ودخل في الإسلام، صح إسلامه أو لا؟ صح إسلامه. ولو قلنا بأنه لابد أن يعلم الدليل لا يصح حتى يؤتى بالنص سواء كان قرآنا أو سنة. والصواب أن التقليد في باب أصل الدين في إصابة الحق هذا جائز ولا إشكال فيه، ولا شك أن معرفة الدليل هذه آكد، لكن من حيث الصواب هو ما ذكرناه. ولذلك فاسألوا أهل الذكر، هذا فيها ماذا؟ سائل ومسؤول، سائل عام مقلد، والعالم هنا مسؤول، والواو هنا تدل على الإطلاق فيها عموم، حينئذ فاسألوا مطلقا لم يقيده بالفروع دون الأصول ولا بالأصول دون الفروع، بل يكون عاما فيهما. قال رحمه الله تعالى وهم أهل العلم فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه، هذا هو الصواب. إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها، ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم، ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه. وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهي له أن يتصدى لذلك. فاسألوا أهل الذكر، إذن أهل الجهل لا يسأل ولا يجوز له أن يسأل. وقال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فاسأل. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذا كله ماذا؟ سؤال في العلم. وهذا ما هو؟ نعم أحسنت، الأمر بسؤال العلم. وهذا لأن العلم يجب بذله، فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. إذا سئل عن علم ولا يوجد عند غيره وكتمه، حينئذ جاءت هذه العقوبة. وهو أي العلم يزكو على التعليم، يعني يزيد، ليس كالمال. المال إذا سئل حينئذ أعطاه نقص ماله باعتبار الظاهر، والعلم لا، بل يزيد، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، ولا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل. وقد يقال بأنها لا تنقص، لأنه إذا أعطى المال وكان مخلصا حينئذ جاءت البركة في المال. ولهذا يشبه بالمصباح. وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالأمانات، يسأل أو لا يسأل؟ يجوز له السؤال أو لا؟ له أمانة عند غيره وجاء وقتها، استعار كتابا، هل له أن يسأل بعد ذلك قل أعطني كتابي أو لا؟ له أن يسأل. لو قال له الذي استعار لا تسأل الناس شيئا، جاز له أن يستدل؟ لم يجوز. إذن هذه مستثناة، هذه مستثنات. قال كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة لصاحبها، أن يسألها ممن هي عنده وليست داخلة في المحرم ولا في المكروه. وكذلك مما يجوز السؤال ولا يكون منهيا عنه مال الفيء وغيره من الأموال المشتركة التي تسمى عندها العلم الأموال السلطانية، غنيمة والفيء والصدقة، يجوز أن يسأل من الصدقة، يجوز أن يسأل من الزكاة، يجوز أن يسأل من الغنيمة، يجوز أن يسأل من الفيء. هذا ليس بمحرم وليس داخلا في القاعدة السابقة، بل هو مما شرعه الله تعالى. وكذلك مال الفيء وغيره من الأموال المشتركة التي يتولى قسمتها ولي الأمر للرجل أن يطلب حقه منه كما يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية، لأن المسؤول يجب عليه أداء الحق إلى مستحقيه وليس داخلا في المنع. ومن هذا الباب الذي هو جواز السؤال، سؤال النفقة لمن تجب عليه، كالمرأة تسأل زوجها، لا يحق له أن يقول لها ماذا، لا تسأل الناس شيئا. سؤال النفقة لمن تجب عليه، وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه كما استطعم موسى والخضر أهل القرية. وكذلك الغريم، غريم هو الذي عليه الدين، وقد يكون الذي له الدين، يعني يطلق بهذا وذاك. وكذلك الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه، وكل واحد من المتعاقدين البائع والمشتري له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه. فالبائع يسأل الثمن، يطلب الثمن، أعطني مالي لا إشكال فيه، والمشتري يسأل المبيع. إذن هذه كلها وما كان في معناها لا يكون داخلا في السؤال المحرم، ولا يشمله النص لا تسأل الناس شيئا، وإنما ذلك ما يتعلق بما فيه منا وما قد يكون فيه شيء من الذل والخضوع. ومن هذا الباب قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أو الأرحام قراءة، لكن مراده هنا ما يتعلق به بالخضوع، كان الأولى أن المحقق يأتي بالكسر. قال في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 308، وقد قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على قراءة حمزة وغيره ممن خفض الأرحام. وقالوا تفسيرها سؤال بالرحم، وقالوا تفسيرها أي يتساءلون به وبالأرحام، ليس هو من قبيل القسم، كما يقال سألتك بالله وبالرحم. ومن زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور عند النحاة يشددون هذه القراءة، لأنه لا يجوز تساءلون به وبالأرحام، لابد من إعادة حرف الجر. أما والأرحام يكون معطوفا على الضمير في به، هذا لا يجوز عنده، عند أكثر النحاة لا يجوز. وابن مالك يقول ليس عندي لازما، حينئذ لم يكن لازما صار ماذا؟ صار سائغا لوروده فيه في لسان العرب، وقبل ذلك وروده في القرآن. وكل قاعدة يقاعدها النحاة وجاء القرآن بخلافها فالقرآن مقدم، ما دام أن القراءة قد صحت فحينئذ القراءة مقدمة على قواعد النحاة ولو أجمعوا عليها، صحيح؟ ولو أجمعوا عليها، لو أجمع النحاة، لأن إجماعه ليس بحجة شرعية، مخالفته جائزة وقد تتعين مخالفته كما هو الشأن في هذا المحل. حينئذ إذا جاءت القاعدة مخالفة للنص فالنص يكون ماذا؟ يكون مقدما، بشرط أن تثبت القراءة، بشرط أن تثبت القراءة. قال رحمه الله تعالى ومن زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار فإنما قاله لما رأى غالب الكلام بإعادة الجار، يعني أغلبية، قاعدة أغلبية، وإلا فقد سمع من الكلام العربي نثره ونظمه العطف بدون ذلك، كما حكى سيبويه ما فيها غيره وفرسه، حاجه بماذا؟ بكلام سيبويه، ما فيها غيره وفرسه، يعني غير فرسه، صحيح أو لا؟ عطف فرسه بالخفض هنا على الضمير في غير، غير ما فيها غيره وفرسه، إذن عطف على الضمير، غيره هذا مبتدا غير مضاف والضمير مضاف إليه في محل الجر، وفرسه معطوف على الضمير، جاز أو لا؟ جاز، لا يلزم منه إعادة المضاف. قال ولا ضرورة هنا كما يدعى مثل ذلك في الشعر، يعني لم يأتي بنظم فيقال حينئذ للجواب هذه ضرورة شعرية، كلما خلف النحاة بشعر قالوا ماذا؟ هذه ضرورة شعرية، لكن في النثر ما يستطيعون، فأتى بكلام النثري ثم الذي أورده سيبويه حينئذ قامت الحجة. ولا ضرورة هنا كما يدعى مثل ذلك في الشعر، ثم قال صفحة 327 في نفس المجلد، أما قول الناس أسألك بالله وبالرحم وقراءة من قرأ تساءلون به والأرحام فهو من باب التسبب بها، من باب التسبب ليس قسما، فإن الرحم توجب الصلة وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته، فسؤال السائل بالرحم لغيره يتوسل إليه بما يوجب صلته من القرابة التي بينهما، ليس هو من باب الإقسام ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب، بل هو توسل بما يقتضي المطلوب كالتوسل بدعاء الأنبياء وبطاعتهم والصلاة عليهم. إذن قال من هذا الباب قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ومن السؤال ما لا يكون مأمورا به، بعض السؤال من هنا تبعيضية، ومن السؤال ما، أي سؤال لا يكون هذا السؤال أو السائل مأمورا به، لا يكون السائل مأمورا به، يعني ليس واجبا ولا مستحبا، والمسؤول مأمور بإجابة السائل، بإجابة السائل، ومثل لذلك بقوله قال تعالى وأما السائل فلا تنهار، سائل في نفسه قد يكون منهيا فلا يسأل، لكن إذا جاءه حينئذ قال تعالى فلا تنهر، فلا تنهره، وهذا متناول لجميع الأمة ليس خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السليم. وأما السائل فلا تنهر، وقال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، إذن السائل هنا يكون أتى بسؤال لم يؤمر به، وقد يكون الإجابة متعينة. قال رحمه الله تعالى ومنه الحديث إن أحدكم ليسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا، فقالوا يا رسول الله فلما تعطيهم؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل، أتممت الحديث للمعنى لابد منهم، قالوا يا رسول الله فلما تعطيهم؟ هم سألوا ومع ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتأبطونها نارا، بمعنى أنهم فعلوا محرما وأخذوا ما لا يحق لهم أخذوا. قالوا يا رسول الله فلما تعطيهم؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل، وقوله اقطعوا عني لسان هذا، إذن السؤال لم يكن مأمورا به ويتعين الإجابة، يتعين الإجابة، وقد يكون السؤال منهيا عنه نهي تحريم أو تنزيه، وإن كان المسؤول مأمورا بإجابة سؤاله، وقد يحمل كلامه السابق لم يكن مأمورا به على الإباحة، وهذا الكلام هنا قد يكون السؤال منهيا عنه نهي تحريم أو تنزيه باعتبار ماذا؟ ما لم يكن مأمورا به ولا مباحا، لأن السؤال قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا، قد يكون محرما، قد يكون مكروها، الأحكام الخمسة تعتريه. وإن كان المسؤول مأمورا بإجابة سؤاله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من كماله أن يعطي السائل، وهذا في حقه، حق النبي صلى الله عليه وسلم، من فضائله ومناقبه، وهو واجب أو مستحب، وإن كان نفس سؤال السائل منهيا عنه، ولهذا لم يعرف قط أن الصديق أبا بكر رضي الله تعالى عنه ونحوه من أكابر الصحابة سألوه شيئا من ذلك، يعني مالا ونحوهم، ولا سألوه أن يدعو لهم، لم يرد